بايح العتيق وراضي اللطيف، شفت ان ده سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن. بشائر الخير تتوالى والحمد لله سبحانه وتعالى، وهي من البشائر تفرح قلب كل مؤمن ومؤمنة. بلغ عدد من أسلم من بداية حلقاتنا الثمان إلى يومنا هذا 819 شخص بين رجل وامرأة من جنسيات مختلفة، فاللهم لك الحمد ولك الشكر. وما كان هذا الأمر ليتم لولا فضل الله سبحانه وتعالى وعونه وتسديده، ثم فضل الخيرين من أمثالكم وتعاونهم معنا في نشر الأرقام والاتصال بالدعاة. وإن كان من شكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى، نشكر الشيخ نوح على متابعته وإحصاء لهذه الأعداد، فنسأل الله سبحانه وتعالى جزاك في موازين حسناته. جزاك الله خير. بين يعني يدي يعني هذه الحلقة الطيبة المباركة، يعني استكمال الحلقة الماضية وهي مخصصة لغير المسلمين، وأقصد النصارى العرب ولمن له اهتمام بالدعوة الله سبحانه وتعالى في أوساط غير المسلمين، الأمير نايف الشعلان. أهلا دكتور، حياك الله وحيا المشاهدين الكرام، سعداء بحضورك طال عمرك، ونشكر لكم كذلك بسمعين. وأيضا الأمير سعود حياكم الله طال عمرك أبو فيصل، شاكر لك حقيقة تجسم العناء وحضوركم رغم مشاغل. الله يجزاك خير، شكرا أنك عرفت وين نايف وين سعود. طال عمرك أنا ما يحتاج، أنا أعرفكم بقلبي لو لكم بعيني وما يحتاج طال عمرك. جزاكم الله خير، وأنا بين يديكم ده أستمتع طال عمرك، وأترك الدفة كاملة سواء في بيتكم العامل أو هنا طال عمرك، فأنا حضرت الاستمتاع فقط وليس للتقديم في هذه الليلة. كنا بدأنا طال عمركم في الحلقة الماضية محورين هامين جدا، بدأنا هو دلالة وحدانية الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل، وتطرقت من هذا الأمر وبينتوه من كتبهم نحن، يعني كتب النصارى سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، وأخذنا شذرة بسيطة عن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب كما ذكرتم المقدس، أو له اسم علم كما قلت، وأنه لم يكن له، لم يبقى له قدسية أبدا يعني من رب العالمين سبحانه وتعالى. فنبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نهنئ إخوتنا الداخلين في الإسلام، فالحمد لله رب العالمين على هذا الفضل والمنة. نبدأ كعادتنا دائما نرسل رسالة بين يدي الموضوع بسبعة لغات إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قلنا، أي للكون كله بما فيه ومن فيه. في الإنجليزية نقول: God Almighty said to his prophet Muhammad, peace be upon him, and we have not sent you except as a mercy to the worlds, meaning to all the creation in the universe. في الفرنسية نقول: Dieu le tout puissant a dit à son prophète Muhammad que la paix soit sur lui, et nous ne l'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Ça veut dire pour toute la création de l'univers. في الإسبانية نقول: Dios el poderoso, el todo poderoso, dijo a su profeta Muhammad que la paz sea con él, y solamente te enviamos como misericordia para el universo. Significa para toda la creación del universo. في الإيطالية نقول: Dio l'Omnipotente ha detto a su profeta Muhammad che la pace sia su di lui, e solo abbiamo inviato come misericordia per l'universo. Significa per tutta la creazione dell'universo. في الPortogallia نقول: Dios o Todopoderoso dice a su profeta Muhammad che la paz esteja con él, y nos so enviado como misericordia para o universo. Eso significa que para la creación do universo. وفي العبرية نقول: Elohim choliakol amar nevi'u Muhammad alayhu hashalom u anachnu lo shalachnu otam ella kimo rachimim la'olamot. تيلومير لكل يتيرات حياكم. هذه الرسالة بين يدي الموضوع. ملاحظة بسيطة طال عمرك بس وهو استدراك أبو فيصل طول الله عمره، لما كنت بدأت بالفرنسية ابتسم ابتسامة كبيرة، فما أدري هل هو استمتاعه باللغة أو باللفظة الم... الحقيقة أن اللغة الفرنسية من اللغات الرومانسية، ما تعرف باللغات الرومانسية يعني ذات الجذور اللاتينية، هي أكمل اللغات اللاتينية وأعقدها. الأسبانية أسهل منها، البرتغالية أسهل منها، الإيطالية أسهل منها. الفرنسية لها خاصية، فمن تمكن منها يعني هي شهادة أولا فيها، وهي اللغة العالمية للدبلوماسية، وهي العالمية. اللغة ولهذا الأمير ابتسم لما بدأت الفتح. الله يطول عمره. مصداقية لما قال أخي الله يبارك فيك، نحن نقول لإخواننا وهم إخواننا في الإنسانية، لإخواننا العرب الغير مسلمين، إن كان في لبنان وإن كان في سوريا وإن كان في الأردن وإن كان في مصر، نقول مصر. لهم وفي العراق نقول لهم انظروا بين الصورة وبين الواقع. يصور لكم من أجهزة كنائسكم بأن المسلمين هم ناس لا يهتمون بالآخر، وليس لديهم شعور للآخرين سوى التقتيل يعني والعنف والقساوة، وهذه هي الصورة. أما الواقع فانظروا من هو قدوتنا في ذلك، وماذا نحن كيف نتبع هذه القدوة، لأن للمسلم مرجعين أساسيين، الكتاب والسنة. لقد أرسلت بالكتاب ومثله معه، يعني هذه ما ليس لنا فضل فيها ولا منا ولا خيار. فانظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شارف على الموت، من كان يقوم على حوائجه وهو يهودي، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في البخاري، فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظروا إخوتي مدى سرور الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنقذ من النار. ولماذا أنقذ من النار؟ لأن الشرك، ونحن نتفق أنه وإياكم أن كلمة شرك كلمة واضحة، يعني شراكة، من شارك الله في صفة من صفاته بأي نسبة كانت، ولو 1% إلى 50% تعتبر شريك، والشريك شرك. فانظروا إخوتي ماذا، كم هي سرور الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنقذ من كان مشركا من النار، لأن لا يدخل الجنة إلا موحد. ولذلك حتى يعني كنيستكم على ما بقي فيها من حقيقة تصر على أنها من الديانات التوحيدية، دليل أنهم يعلمون أن التوحيد هو سر كل رسالات الله عز وجل، ولذلك ومن أهمها ومحورها الرئيسي التوحيد، ولذلك هم يصرون على التوحيد اسما وإن كان ذو 3 أقانيم كما يقولون. وانظروا إخوتي الله يجزاكم خير عقلا ومنطقا، وأسأل السؤال هذا وأرسله إلى البطرك الراعي في لبنان، وإلى تيادروس في غبطة تيادروس في مصر، وإلى كذلك البطرك اللحام ماكسيميليوس اللحام في سوريا في دمشق. كيف تقولون لأتباع كنائسكم بأن الأقانيم الثلاثة الآب والابن وروح القدس كلاها هي الآب هو كامل ومستقل، والابن هو كامل ومستقل، والروح القدس كامل ومستقل، ولكن إن جمعتها فتصبح كلها كامل ومستقل؟ فانظروا إخوتي هذا سؤال لعله يعني يرفع علامات استفهام ويوقظ الهمم والعقول ويفتح الأذان والقلوب إلى الحقيقة أن التوحيد توحيد واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن إلهنا وإلهكم، خالقنا وخالقكم، هو واحد أحد بائن من خلقه، معناها أنه يخلق بالكاف والنون، لا يمكن أن يتكاثر. الابن والآب هي صفات للبشر الذي لهم محدودية الولادة والموت، فلا يمكن أن نصف الإله الأول والآخر والظاهر والباطن بصفة بشرية لها بداية ولها نهاية، فلا هو أب وليس له ابن. فإخوتي هذا سؤال واضح جدا. وانظروا كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كذلك ورد في البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهم بجنازة فقاموا، فقيل لهم إنهم من أهل الأرض، يعني من أهل الكتاب، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفس؟ ونحن نقول، انظروا إخوتي احترام الرسول صلى الله عليه وسلم، أليست نفس؟ جزاكم الله خير وبركة. جزاك الله خير. طالما الحقيقة قبل أن ندفع، بس أنا نسيت أن أنوه، لدينا بعض الدعاة من الجالية الفلبينية وأيضا من الجالية النيبالية، استظهر أرقام الدعاة اتباعا لمن أراد الاتصال الدعاة، وسيظهر رقم الشاشة لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء. نعود لك أبو فواز، الله يسلمك، وقطعنا حديثك طالما، بارك الله، لكن كله مستقبل الحديث ما في شك، وأمتعنا طال عمره، جزاه الله خير، بارك الله فيك، وقاله حق إن شاء الله. الله ينفع. نحن نقول أن ديننا هو دين الدليل وليس بدين الهوى. أما كل الأديان الأخرى على الأرض دين هوى. هذا الكتاب في عهده القديم وعهده الجديد، تقصد بطل عمرك الآن كتب أهل الكتاب، كتب أهل الكتاب، نعم. كتب أهل الكتاب في عهده القديم والجديد دخلت عليهم تحريفات وتغييرات على مر العصور، وهم يعترفون بها ويقرون بها. لم يبقى خبير واحد بالكتاب المقدس، مسيحي كان أو يهودية في هذا العالم، لم يقر صراحة بتحريف هذا الكتاب. فلسنا نحن من يقول بتحريف كتابهم، بل هم علمائهم يقرون بتحريف هذا الكتاب. لكن نحن نقول مع التحريف هناك شذرات من الحق باقية. مثلا أسمعنا بعضها. فيما يختص بالنبوءات برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم في العهد القديم والجديد، بعضها يتكلم عن صفاته، وبعضها يتكلم عن مكانه وصفاته، وبعضها يتكلم عن اسمه بصراحة، وبعضها يتكلم عن صفات دقيقة فيه لا يعرفها إلا من رآه وسمع منه. ومع ذلك تطمس كما قلنا في الحلقة السابقة بتغيير الاسم أو بترجمة الاسم إلى صفة الاسم، مثلا محمد عليه الصلاة والسلام أو أحمد هو صفة المبالغة من الحمد، فيقول لك مثلا المحمود أو المبجل، أو يعني يحرفونها علما على أن اسم العلم قاعدة أساسية عالمية في كل لغات العالم، ممنوع ترجمة اسم العلم إلا فيما يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنهم يعلمون الحق ويكتمونه عن أتباعهم حتى عن علم وعن سابق إصرار. وذكره الله سبحانه وتعالى قبل أكثر من 1400 سنة، ما في شيء، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا من الذين يكتمون الحق وهم يعلمون. ما في شك، سبحان الله، وهذه اليوم نثبتها مثلا منهم. مثلا من الأمثلة في سفر التثنية، يتكلم هنا على سفر التثنية، سفر التثنية من العهد القديم، هذا ما يعرف بالتوراة عند اليهود، وبسفر التثنية اللي هو ثالث أسفار العهد القديم عند المسيحيين. في سفر التثنية 2:33 يقول: هذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. يعني هذه آخر كلمة قالها موسى عليه السلام لأتباعه قبل موته، عند موته قال: أقبل الرب من سيناء، يعني أن الله